صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس التعليق والشرح على تائية الألبيري، ونرجو الله أن يكون هو آخر هذه المجالس. وانتهى بنا الكلام إلى قول الناظم: فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست. صح ولا غلط؟ انتهينا. الأما لو ما أجبتم لكان هذا قد شرحناه، ولكن ما ذكرته لأنه متعلق بما بعده، لأنه لما قال: وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست، قال بعد ذلك: وإن جهلوا. فالعطف هنا فيه ترتيب على من تخالطهم، فإذا وقعت المخالطة فإنه ولا شك سيقع فيها الغلط، وخصوصا إذا كثرت الخلطة. ولهذا قال: وإن جهلوا عليك فقل سلام، لعلك سوف تسلم إن فعلت. فهو يقول إن مقتضى الإكثار من المخالطة يؤدي إلى الغلط، ولكن الغلط إذا وصل إلى حد الجهالة من المخالط فهنا ينبغي الابتعاد طلبا للسلامة. فيقول: وإن جهلوا عليك. والجهل هنا المراد به ما يقابل الحلم، لأن الجهل من الألفاظ المشتركة، المشترك سيتكرر معنا الليلة في الدرسين، في درس السنة وفي درس الألبيري. المشترك هو عكس المترادف عند من يقول به، وهو اتحاد اللفظ واختلاف المعنى. فالجهل في كلام العرب جهلان، كلام العرب عموما، وإن كان له في المصطلح الشرعي أيضا اسم آخر أو معنى آخر. يطلق الجهل في مقابل العلم، وهذا أكثر استعمالا. والجهل قل تصور الشيء على خلاف وضعه الذي به على، هذا هو الاستعمال في الغالب عند العرب وعند الأصوليين وعند العلماء، أنهم يستعملون الجهل في مقابل العلم، ثم يقولون: الجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. والنوع الثاني الجهل الذي هو ضد الحلم وهو السفه. فهو يقول: إن سفهوا عليك، بمعنى أنهم تجاوزوا حد الحلم والأنا، فينبغي لك أن تستحضر أنت هنا مقام الحلم. وعلى هذا يحمل أو هو المراد بقوله طرفة إيش ليسوا معنا وما وجدت تصل إلا على هذا الكلام. والجهل الذي أراده هنا هو الجهل الذي أراده طرفه بن العبد أو عمرو بن كلثوم التغربي، لما قال: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا شأن بعض أهل الجاهلية، أنهم إذا جهل عليهم إنسان جهلوا عليه فوق جهله. لكن الناظم هنا يؤدبنا بما أدبنا به القرآن، بما أدبنا به الإسلام، من أنه في حال الجهل علينا لا نجهل بما يساوي جهل الجاهلين، فضلا عن أن يكون فوق جهل الجاهلين. فهو يقول الناظم: وإن جهلوا عليك فقل سلام. سلام أي طلبا للسلامة، أو ابتعاد طلبا للسلامة. هذا قول أكثر المفسرين الذين يفسرون قوله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام عليكم قالوا قولا سالما, قالوا قولا سالما في أنفسهم طلبا للسلامة. وعلى هذا أيضا حملوا قوله سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, وإذا سمعوا اللغو كل باطل. وإذا خاطبهم الجاهلون بمقتضى الجهل قالوا سلاما طلبا للسلامة, على أنه قد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجلين تسابا فقال كلما ساب هذا الرجل, والحديث قال الحافظ ابن كثير إسناده جيد في التفسير على قلة شهرته في كتب أهل العلم معنا في مسند الإمام أحمد, فكثير من المفسرين لا يذكرون مثل هذا الحديث, هذا مما يميز تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى استيعابه للأحاديث الواردة في تفسير آيات القرآن. الشاهد من هذا أن هذا الرجل كان كلما سابه ذلك الرجل قال سلام عليك, فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان معه ملك, فإذا سابه رجل قال أنت سابه ذلك الرجل قال أنت أحق, فإذا قال ذلك الرجل سلام عليك قال أنت أحق بهذا وأنت أولى به سلام عليك. هنا الناظم يؤدبنا بهذا الأدب على أنه إذا قال الإنسان قولا لا يخرجه عن العرف الشرعي في الانتصار لنفسه فإنه لا يؤثم في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الصحيحين في حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه قال تساب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال أما إني أعلم كلمة لو قالها هذا لأذهب الله عنه ما يجد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لأن الجهل والسفه من عمل الشيطان. فالناظم هنا يقول وإن جهلوا عليك فقل قولا سالما. قال العلماء ليس المراد به أنهم يسلمون عليهم, وقد قيل إن آية القصص نزلت في أهل الكتاب بأنهم إذا سمعوا الباطل مما ينسب إلى كتاب الله سبحانه وتعالى من التوراة أو الإنجيل قالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين, أنتم تنسبون إلى الله الجهل. ثم قال الناظم رحمه الله فقل سلام لعلك ترجي, وهذا الترجي من المخلوقين لا يعلم حاله, بعكس ما إذا كان من الخالق فإنه على الجزم والوجوب كما قال العلماء. فهو يقول لعلك سوف تسلم من الناس, وتسلم أيضا في عرضك وفي دينك بالبعد عن هذه المواطن التي هي مواطن السفه, لعلك سوف تسلم إن فعلت. ثم مما يدل على أن لعل هذه بالترجي عند الناظم الذي قد يكون بعيد المحمل أنه قال ومن لك بالسلامة, من أين ستجد السلامة؟ ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم, أي تكون معصوما فيه إلا إن عصمت, ولا يعصم إلا من عصمه الله جل وعلا, كما قال الله عز وجل عن نوح وابنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم, فمن رحمه الله سبحانه وتعالى هو المعصوم. فهو يقول ومن لك بالسلامة, من أين تأتي بهذه السلامة وأنت تعيش بين هؤلاء الناس الذين ترامت أطراف أفكارهم ومعتقداتهم, الناس شتى وآراء مفرقة كل يرى الحق فيما قال واعتقد, وما دمت بين طائفتين تتجاذبهما أو يتجاذبهما طريق الشيطان إما إلى غلو وإما إلى جفاء إما إلى إفراط وإما إلى تفريط, فإنك إذا لم تلزم الطريق الوسط الذي هو الصراط المستقيم وحتى ولو لزمته فإنك لن تسلم من الطرفين أو من أحدهما. فالمعصوم على الحقيقة ليس من أثنى عليه الناس أو مدحوه أو رضوا عنه, وإنما المعصوم من لزم أمر الله وإن رده الناس ورفضوه هذا هو المعصوم، هذا هو الذي عصم وحصلت له النجاة. الشافعي رحمه الله كما جاء عنه بإسناد حسن المشهور رواه عنه كل من صنف على التقريب في كتب مناقب الشافعي وما روي عنه من الزهد، أنه قال ليونس بن عبد الأعلى: اعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، اعلم، يعني كن مستيقن أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر الذي فيه رضا الله سبحانه وتعالى فافعله. وهذا قول الشافعي رحمه الله تتابع عليه العلماء وكانوا يسيرون عليه، بأنه ليس هناك سبيل يوصل إلى رضا الناس، وكما قيل رضا الناس غاية لا تدرك، كما جاء هذا عن الثوري سفيان الثوري أنه قال رضا الناس غاية لا تدرك، فأحمق الناس من طلب من لا يدرك. وقد قال كما قال أبو طالب المكي قال بعد أن ذكر هذا الأثر: قد قال بعضهم نظما: من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور، يعني الذي يمضي الإنسان الذي يراقب وينظر ماذا قال فيه زيد وماذا قال فيه عبيد وماذا فعل وهل فلان عنه راض وهل فلان عنه غاضب وأين منزلته من فلان وأين منزلته من علان، هذا يموت هما وغما وكمدا وحسرة طلبا لعلمه عن حاله عند الناس. هل هذا هو العاقل؟ لا بلا شك. ولذلك قال: وفاز باللذة الجسور، الجسور هو الذي يمضي ولا يبالي بما عليه الناس. وإن امرؤ يمشي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد، وإن امرأ يمشي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد، يعني ما جناه على نفسه هو أن يتأمل فيه وأن يغمه وأن يحصل له به الهم، فهذا هو السعيد. الخطابي رحمه الله في كتابه الفذ الذي دائما ما نذكره جعل في هذا الكتاب العزلة والخلطة فصلا، قال فيه: باب في ترك الاعتداد بعوام الناس وقلة الاكتراث بهم والتحاشي لهم. كان بعض السلف، هذا ما بوب عليه الخطابي رحمه الله، كان بعض السلف يعني يخشى من كثرة ثناء الناس، من كثرة أو أنه يطلب اجتماع الناس على الثناء عليه، وأن هذا مما يشككه في أمر دينه. كان النضر بن شميل، هذا ذكره الخطابي تحت هذا الباب، كان النضر بن شميل يقول: كتب إلي الخليل وأن دع الناس واشمئزازهم، إن عرفت الحق فالزم، إن عرفت الحق فالزم، دعك الناس واشمئزازهم إن عرفت الحق فالزم. ثم ذكر ما أنشده رحمه الله الخطابي وساق سنده لمن أنشده: دع الناس ما شاءوا يقولوا فإنني لأكثر ما تحكى علي حمول، فما كل من أغضبته أنا متعب، ولا كل ما يروى علي أقول. ذكر أيضا عن أكثم بن صيفي أنه قال: رضا الناس غاية لا تدرك، ولا تكره سخط من رضاه الجو. هذا ابتعد بنا بعيدا. يقول: لا ترضى ولا تكره سخط من رضاه الجور، بعض الناس قد يرضى عليك لكن في رضا هذا الجور والظلم ومجاوزة الحد، لأنه قد يرضى عليك فيما في غير مقام الرضا وفي غير محل الرضا. جاء لأثر الشافعي رحمه الله الذي تقدم ذكره رواية طويلة أن رجلين كانا يتعاتبان والشافعي يسمع كلامهما، هذه رواية البيهقي في كتاب الزهد، يسمع كلامهما فقال لأحدهما: إنك لا تقدر ترضي الناس كلهم، فأصلح ما بينك وبين الله عز وجل، فإذا أصلحت ما بينك وبين الله عز وجل فلا تبالي بالناس، فلا تبالي بالناس. ومما يعني ينقل من الشعر في هذا من محاسن الشعر، لا أدري من قائله، قول من قال: ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا ها بدا ما كتم، خرج الذي فينا الشك، صمت فقالوا كليل اللسان، يعني ما يعرف يتكلم، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان، ولو كان مقتدرا لانتقم، بسلت فقالوا لطيش به، وما كان مشترئا لو حكم، يقولون شذ إذا قلت لا، وإن معة حين وافقتهم، فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لا بد أني أذم. هذا من محاسن ما يقال، لا يمكن أن ترضي الناس وأن تصل فيهم إلى رضا، ولم يكلفك الله جل وعلا بهذا. نعم، تقدم معنا في الدروس أن دفع مواطن الشبه والذيب عن الناس، وأن الإنسان يعني يكون حيث أراده الله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا بد منه. روى أيضا البيهقي في كتابه الزهد الكبير أن محمد بن حمدان الطرائفي يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: أنبأنا أسد بن موسى قال: أنبأنا جرير بن حازم قال: قيل للحسن البصري: إن الناس يأتون مجلسك ليأخذوا سقط كلامك، فيجدون الوقيعة فيك، فيجدون الوقيعة فيك، فقال: هون عليك. هذا الطالب يقول للحسن: بعض الناس يأتي ويجلس في مجلسك، لماذا؟ يأخذ ما تتكلم به فيبحث عن سقطاتك. والله اليوم قال كذا، ولو كان ناصحا، لو كان دينا، لو كان يريد نجاة نفسه لفعل أمرين اثنين يفعلهما السلف، الأمر في من يحضر مجالس الشيوخ: الأمر الأول أن بعض السلف كما ذكر ابن جماعة في تذكرة السامع المتكلم كان يقول إذا حضر مجلس شيخه: اللهم استر عني عيوب شيخي. لماذا فقه السلف بهذه الصورة؟ لأنك إذا ظهرت لك معايب شيخك وصرت تضعه تحت المجهر أذهبت ما تستفيده منه، وقد لا يبقى لك شيخ على وجه الأرض، هو بشر لا بد وأن يقع منه الخطأ. الموجب للترك إذا كان قادحا في دينه لسنا نتكلم عليه، وإنما نتكلم على ما تنطوي عليه الطبيعة البشرية. والأمر الثاني أنه إذا ظهر الخطأ جاء باب النصح، فإذا لم يفعل بهذين الأمرين فسد وأفسد. فهنا يقول هذا للحسن البصري جرير بن حازم، قيل للحسن البصري: إن الناس يأتون مجلسك ليأخذوا سقط كلامك فيجدون الوقيعة فيك، فقال: هون عليك، فإني أطمعت نفسي في جوار الله فطمعت، وأطمعت نفسي في الجنان فطمعت، وأطمعت نفسي في الحور العين فطمعت، وأطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم أجد إلى ذلك سبيلا، إني لما رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم. قال الحسن البصري رحمه الله عند البيهقي في الزهد الكبير. ومن هذه الطريقة كانوا يتعاملون مع نفسياتهم. كثير من الناس الذين يلتفتون كما قلت لكم سابقا إلى ما يقوله الناس فيهم، وماذا قال فلان عني، وماذا كان قول فلان، ويصاب بحالات من اليأس والأسى وضيق النفس والاضطرابات، ولكن انظر إلى مظان نفسك عند الله سبحانه وتعالى، تفعله. الناظم يقول: ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إن عصمت. ولا تلبث، يقول إياك أن تلبث بحي، ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت. المرء يعيش حيث يجد صلاح نفسه وقلبه. وكان الشافعي رحمه الله يقول: لا ينبغي لأحد أن يقوم أو أن يقيم ببلد ليس فيها أهل علم، ليس فيها أهل علم أو ليس فيها عالم. فالناظم هنا يرشدنا إلى معنى آخر. النفس البشرية طبيعتها أنها تحب المكان الذي خلقت فيه، ألفته وبت فيه، هذه فطرة في الإنسان لا شك فيها. ولكن إذا كان هذا إذا كان المقام في هذا المكان وفي هذا البلد وفي هذه الحياة فإنه يبتعد عنها. جاء في صحيح مسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما سأل عن العابد قال: ما لك من توبة. لما سأل فأجابه العابد قال: ما لك من توبة. لما سأل فأجابه العالم قال: ومن يحول بينك وبين التوبة. ثم أرشده إلى ما فيه صلاح نفسه صلاح دينه، فقال: ولكن اذهب إلى أرض فلان فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. وهو في طريقه توفي، والقصة مشهورة، والشاهد منها أنه أرشده إلى أن يكون في البلد التي فيها صلاح نفسه وما يوصله إلى رضا الله جل جلاله. والشافعي رحمه الله من محاسن المنقول عنه في أبياته المشهورة: سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب، إني وجدت ركود الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. وهنا يقول: لا تلبث. والأبيات التي بعدها سيتضمن الشرح لها، لأنه قال: ولا تلبث بحي فيه ضيم ظلم وظنك، وما لا تستطيع أن تتعايش معه ولا تستطيع أن تغيره. قال: وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت. لا تستطيع أن تتحمل الحياة في هذه الأماكن التي أنت فيها، وعلى هذا فاطلب الراحة ولو كان في منأى وبعد عن الناس وبعد عن الخلق أو المكان الذي ألفته. وغرب أي اطلب الغرباء بعيدا عن دارك. وغرب فالتغرب فيه خير لك، وشرق أي طلبا للمشرق إن بريقك قد شرقت. الشافعي رحمه الله يقول: ما في المقام ذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغترب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت ركود الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترثت، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي، والتبر كالتبر ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب هذا عز الطلب. فالناظم هنا رحمه الله يقول: وغرب فالتغرب فيه نفع، وشرق إن بريقك قد شرقت. ثم لفت انتباهه إلى قضية الزهد في الدنيا، لكن نبقى على هذا لأنه قضية الزهد وفقه الزهد وما يتعلق بحقيقة معرفة الزهد ألا يحتاج إلى مجلس خاص به؟ وما دام الصلاة بعد 5 دقائق سنقف على هذا المقام إن شاء الله، ونجعل خاتمة الدرس في الأسبوع القادم. وفق الله الجميع بمحابه ومراضيه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.